الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روى هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام، وفيه بيان أن الأعمال مبناها على المقاصد والنيات. فإذا كان العمل مقصودا به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وكان موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، نفع صاحبه. وإذا لم يكن كذلك فإنما هو عناء وشقاء وكد وبلاء. والمسلم يحتاج إلى أن يهتم بإخلاص النية لوجه الله جل وعلا، وأن يحرص على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا سبيل إلى رضا الله ولا إلى جنته ولا إلى تحقيق دفاع الله عن عباده إلا بإخلاص العمل لله وصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا جعل طريق مرضاته وتحقيق السعادة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين عليه أفضل الصلاة والتسليم ما تحتاج إليه أمته من سلوك الصراط المستقيم وإخلاص العمل لوجه رب العالمين. إنما الأعمال بالنيات. الأعمال النافعة هي تلك الأعمال التي إن بنت على حسن المتابعة وصدق الإرادة لإرضاء الله جل وعلا. إن النية الصالحة تجعل العمل الاعتيادية من أكل الطعام والتلذذ بمتاع الدنيا وتيسير مطالب الأهل والولد، إذا قصد بذلك إرضاء الله جل وعلا وإغناء من تحت يد الإنسان عن الحاجة إلى عباد الله، كان ذلك العمل عبادة لله جل وعلا. وفي هذا الشهر العظيم الذي حظ الله جل وعلا به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، فرض الله على العباد صيامه، وسن محمد صلى الله عليه وسلم قيامه. إذا أدى العباد العمل في هذه الأوقات طلبا لمرضات الله وتحريا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسر الله للعباد أسباب منع الضرر عنهم وكشف الغمم التي أضلتهم وأحاطت بهم، ودفع الكروب التي جعلت المسلمين في غالب أرضهم في هم وقلق وخوف وشقاء. وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن هذه الأيام والليالي ميدان للمتسابقين الصادقين بقصدهم الراغبين باتباع هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستوحش السائر في الطريق لكثرة المسايرين، الطريق عامرة والمشمرون كثيرون، والمهم إخلاص العمل لرب العالمين وإحسان المتابعة لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأمة الإسلامية في هذه الليالي والأيام تعيش مجالا روحانيا منعشا للنفوس، مطيبا للقلوب، موقظا للهمم، فيحتاج الناس إلى أن يفكروا في عواقب أمرهم ويهتموا في أمر مستقبلهم ويجتهدون في مناجاة ربهم جل وعلا بإنزال حوائجهم في ساحة كرمه وجوده، ويرفعون طلباتهم إلى الكريم الذي لا يخيب من سأله ولا يذل من استنصر به، فهو جل وعلا يريد من عباده إخلاص العمل لوجهه، ويريد منهم أن يتعرضوا لنفحات جوده، ولا سيما في هذه الأيام المباركة التي يقضي الناس ساعات نهارهم ممسكين عن ملاذ دنياهم، ممتثلين أمر ربهم جل وعلا، صائمين عما أمرهم الله جل وعلا أن يصوموا عنه، ثم يستقبلون ليلهم بالإفطار. وللصائمين دعوة عند فطره تستجاب، وأيامنا هذه أيام امتحان لعالمنا الإسلامي، فحري بكل مسلم عند الإفطار أن يسأل ربه جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين، أن يسأل ربه جل وعلا أن يصلح حال الأمة الإسلامية، أن يؤلف ذات بينها، أن يوفقها لتعظيم شعائر الدين والوقوف عند حدود الله والعمل بما أمر الله جل وعلا به. إن هذا العدد الكبير من العالم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخلصوا لله في العبادة وصدقوا في التوجه إليه جل وعلا وسؤاله، وألحوا عليه جل وعلا بالطلب، وهو يحب من عباده أن يلحوا، فهو جل وعلا لكرمه وجوده وحبه الإحسان إلى عباده يفرح بتوبة التائب ويفرح بالإلحاح في الدعاء، بل أمر عباده أن يسألوه، فقال وهو أكرم الأكرمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مضت أيام يا عباد الله من هذا الشهر، وأنتم ترون سرعة انفراط أيامهم بين أيدينا، فمن كان موفقا في الأيام التي مضت فليحمد الله، فإن التوفيق منه، لا الإنسان يهدي نفسه ولا يهديه الآخرون، وإنما الهادي هو الرحمن الرحيم. من كان على خير وصلاح واستقامة وانكفاف عن الحرام وإقبال على إرضاء رب العالمين فليحمد الله على التوفيق وليسأل التثبيت، فإنه لا نهدي إلا من هداه الله. ثم ليغتنم الإنسان في هذه الساعات وفي حال سجوده وعند إفطاره وفي الأسحار يكثر من التوبة والاستغفار، ويفزع إلى الكريم الأكرم يسأله اللطف والإعانة والعفو والهداية، يعلم العبد أنه ضعيف إلا بالله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بخالقه جل وعلا، فليتخذ الأسباب المعينة على تحقيق رضا الله وتوفيقه. ليحكم المرء الصيام وليصونه عن القيل والقال، وليقصد بالانكفاف إكمال صومه وتوفير أجره، وإذا أقبل الليل فليوطن نفسه على أنه مع أهل التهجد سيقوم، وأنه سيحرص على مسابقتهم ومصادرتهم في هذه المقامات الكريمة. ثم عند هذا البيت العتيق وفي هذا المكان المبارك التي تضاعف فيه الصلوات، تضاعف فيه الصلوات، الصلاة في هذا البلد الأمين 100,000 صلاة، إنها لفرصة ينبغي لكل واحد أن يغتنمها. فإن من حضر إلى هذه الرحاب لا يعلم هل يتم شهره، وإن أتمه لا يدري هل سيعود عليه مرة أخرى. فهي فرص عظيمة ومناسبات هامة جليلة، ينبغي لكل أحد أن يوليها من العناية ما تستحق، وأن يعلم أنه فقير إلا بالله، وأنه عاجز إلا بالله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فليتخذ المرء عند ربه جل وعلا يدا بإخلاص العمل والسعي المتواصل والاهتداء بهدي سيد الأولين والآخرين والحرص الشديد على حب الخير للمسلمين، فإن المسلمين محتاجون في كل مكان إلى إعانة إخوانهم لهم بالدعاء وشد الأزر والأخذ بأسباب النصر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم. وإن من أعظم الأخذ بأسباب النصر والسلامة من الانحراف والانصراف عن الخير أن يكرر العبد الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، وأن يكون في أعماله كلها لا يقصد إلا وجه الله والدار الآخرة، أن يتبرأ من الرياء والسمعة، أن يحرص على موافقة العمل لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ليحرص في كل أعماله حتى في تناول طعامه وإطعام أهله أن يبتغي الأجر في ذلك عند الله جل وعلا. فإن كثيرا من الأعمال الاعتيادية اللازمة مع النية الصالحة تكون عبادة يثاب العبد عليها. وسع الله علينا وأكثر لنا من أسباب المغفرة والعفو والرحمة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فليتق الله يا عباد الله المسلم، وليحاسب نفسه، ولينظر إلى هذه النعمة العظيمة التي من الله بها عليه أن هداه للإسلام. فإن أجل النعم وأعظمها وأرفعها مقاما الهداية للإسلام. فإن المسلم حقا حي، وما سوى ذلك ميت، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. أهل الطاعة والتقى والإخلاص والعمل الصالح وحب الخير للمسلمين واستشعار وجوب نصرة هذا الدين، هذه من دلائل الحياة. أما الغفلة عن أمر الله والاندفاع في ملذات الدنيا والانشغال بمجارات الناس في مطالب حياتهم، فإنها مسالك قد تؤدي بالإنسان إلى المهالك. ثم إن الإكثار من التوبة والاستغفار إنما ذلك اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. فإن الاستغفار والإكثار منه وتكرار التوبة من أسباب حصول الرزق واندفاع البلاء والمحن. والسلامة من الوقوع في مهالك. فاحرص أيها المسلم على الإكثار من التوبة والاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة وأخبر أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وأصحابه يعدون له في المجلس الواحد ربما 100 مرة يستغفر الله، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم إن الإكثار من الاستغفار من أسباب حصول الرزق، كما قال الله جل وعلا عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاكثار من الاستغفار عن نية خالصة ابتغاء مرضات الله ورغبة في أن يغفر الله ذنوب العبد المستغفر، من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتحقيق الرزق وحصول الأمن وحصول الذرية المباركة. فيا عباد الله، اتقوا ربكم جل وعلا وأخلصوا له في العمل، واعلموا أن أمة الإسلام في هذه السنوات الأخيرة ممتحنة من أعداء الإسلام، وتبذر فيما بينها بذور خطيرة، يحتاج الناس إلى أن يسألوا ربهم أن يكشف عنهم كل ضر ويعيذهم من شر كل ذي شر، وأن يصد عنهم كل بلاء وفتنة ومحنة، وأن يصحب ذلك عمل خالص لوجه الله لدفع كل أسباب الهلاك والردى. إنها لفرص نادرة يا عباد الله في هذا الشهر الكريم، لا سيما عند بيت الله العتيق، يصف الناس حول هذا البيت متقابلين قبلتهم بينهم، وفي ذلك تفاؤل بأن يكون يوم القيامة على سرور متقابلين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أنت الفعال لما تريد، نسألك أن توفقنا في شهرنا هذا لصالح العمل، وأن تتجاوز عنا وتعفو عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، وأن تعيذنا يا إلهنا من مضلات الفتن، وأن تكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تصلح حالنا وحال أمتنا في كل مكان، وأن تهدي ضال المسلمين وتشبع جائعهم وتكسو عاريهم وتؤمن خائفهم وتنصر مظلومهم وتقهر عدوهم، وأن ترينا في أعداء دينك من اليهود والنصارى عجائب قدرتك. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، وأرنا فيهم العجائب، وادفع عنا وعن المسلمين في كل مكان كل أنواع البلاء والفتن يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا من مخاوف الدنيا والآخرة، وعافنا يا حي يا قيوم من الفتن والبلايا. ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أن توفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان للقيام بأمرك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك وقمع الباطل وأهله وإعزاز الحق وأهله، هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا إلهنا ومولانا، فرج كرب المكروبين. اللهم إنا في الأمة الإسلامية من البلاد والعباد ما أنت أعلم بما هو فيه من محن وما حصل له من تسلط الأعداء، نسألك يا إلهنا بأسمائك وصفاتك أن تكشف عن المسلمين كل غمة وكل بلية، وتعيد لهم أمنهم وتثبتهم على الإيمان، وتوفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤلف ذات بينهم، وتنصرهم على عدوك وعدوهم، وأن ترينا في اليهود ومن يشد أزرهم ويدافع عنهم عجائب قدرتك، أن تعاجلهم بالعقوبات، أن تصدع يا حي يا قيوم بناءهم، وتشتت شملهم، وتحل عزمهم، وتفت في أعضادهم، وتجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن ترينا فيهم الفجائع والمصائب، إنك مجيب الدعاء، سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، وتجاوز عنا برحمتك يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النار يا إله العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وعاملنا بعفوك، وتجاوز عنا بفضلك يا إله العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر أحبابنا وقراباتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا إلهنا لما تحبه وترضاه، وثبتنا بالقول الثابت في حياتنا وأخرانا، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم وفق من وليته أمر هذه البلاد للتوفيق التام، وسدده في أموره، واجعل أحب الأمور إليه طاعتك وطاعة رسولك، وأبغض الأمور إليه معصيتك ومعصية رسولك. اللهم وفقه يا حي يا قيوم للعمل الذي يرضيك عنه وعنا، واجعله يا إلهنا هاديا مهديا. اللهم أمن به سبل هذه البلاد، واحفظ به حدودها، وصن به أمنها، وارفع به قدرها، وانصر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: عندي محل صغير فيه بضائع وأكثرها للناس، وهي دين عندي، هل أزكي ما يخصني أو أزكي عن الجميع؟ الزكاة بذلها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، ولازلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يعمله الإنسان إن كان عملا بنية وصار موافقا للسنة، صار عملا مباركا نافعا. من ملك مالا فهو المسؤول عن زكاة ماله، إلا ما كان من صغير غير مكلف أو فاقد للعقل فولي أمره يزكي ماله. وأما الذي يخصك في متجرك فالدين أرجح الأقوال أنه يمنع الزكاة، إلا ما كان من دين للتوسع بالتجارات. فتنظر ما الذي عليك من الدين، وما مقدار قيمة بضاعتك التي عندك، ثم تطرح الدين من البقية وتزكي على ما بقي إذا كان الدين دينا حالا. نعم. يقول: زوجتي نزل عليها دم غزير بعد انتهاء الدورة بتسعة أيام، ما حكم هذا الدم وهل تصوم؟ إذا كان هذا الدم في وقت العادة، في زمن العادة، فهو حيض يمنع من الصلاة والصيام، وإن كان في غير وقت العادة ولم يكن كالدم الذي تعرفه فهذا استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصوم. يقول: كيف أعبد ربي على يقين، وما هو علاج الوساوس خاصة في الأمور الغيبية؟ سلم الأمر. الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بذلك. والشيطان يركض على ابن آدم ويجري منه مجرى الدم ليفسد عليه حاله وعبادته. فإذا شعرت بهذه الخواطر وهجمت عليك هذه الوساوس فافزع إلى ذكر الله، سبح الله وهلله، واحمده وكبره وكرر ذلك بصوت تسمعه، فإن ذلك يطرد الشيطان، فإن الشيطان لا ينسجم عند من يذكر الله ويرفع بالذكر صوته بحيث يسمع ويسمع من كان معه. نعم. يقول: هل يشترط غسل الإحرام بعد كل عمرة إذا لم تطله نجاسة؟ لا، المهم أن يكون اللباس طاهرا، والنظافة مطلوبة لكنها ليست واجبة. أما إزالة النجاسة من الملابس من إحرام أو غيره فواجبة، وما سوى ذلك فهو من الأمور التكميلية. هل يجوز أداء عمرة لميت دون أخذ موافقة من أهله؟ نعم يجوز، كما يجوز لك أن تدعو له دون أن تستأذنه في الدعاء. نعم. هل يتم قضاء فرض المغرب بعد الوتر في صلاة العشاء أم مباشرة بعد العشاء؟ المغرب. هل يتم قضاء فرض المغرب؟ من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكرها أو استيقظ من نومه فإنه يؤدي تلك الصلاة في أي وقت، فلو نسي صلاة المغرب ثم تهجد وصلى الوتر ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب فإنه في الحال يقوم ويصلي المغرب ولا ينتقض ما صلاه من تهجد. نعم. من جاء وأدى عمرة عن نفسه، هل يصح أن يؤدي عمرة عن أبيه أو أمه بعدما أدى العمرة عن نفسه؟ الإنسان يجوز له أن يؤدي عمرة عن غيره، فإن كان بسفر ينشئ للعمرة فهذا به يقول عامة أهل العلم، وإن كان إذا انتهى من عمرته في مكة خرج للاعتمار فإن هذا لم يكن مألوفا عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لكن من فعله لا يقال إنه باطل. نعم. يقول: نريد توضيحا حيث أننا سنذهب إلى بلدنا إن شاء الله وقد صاموا في بلدنا مصر قبل المملكة بيوم، ما الحكم لو صاموا 29 يوما؟ إن أفطروا عن رؤية الهلال وثبت ثبوتا شرعيا فأفطر معهم، لأنه لا يحل لك أن تصوم يوم العيد، واقضي يوما ليتم صيامك 29 يوما، فإن الشهور العربية الإسلامية لا تكون أبدا أقل من 29 يوما، كما لا تكون أكثر من 30 يوما. الشهور الأخرى الإفرنجية تارة واحدة تكون 31 يوما وتارة تكون 28، أما شهور الإسلام فهي متعلقة بالهلال بالقمر ومنازله، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تارة 29 يوما وأنها تارة 30 يوما، فأنت إذا وصلت إلى بلدك وأفطر 29 يوما من صيامهم وثبت رؤية الهلال وليس على الحساب فأفطر معهم، فإن كانوا أفطروا على الحساب فلا تفطر تبع الحساب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس معناه يقول لا نعرف الكتاب والحساب، فإن العرب كانوا يعرفون منازل القمر بدقة فائقة، والذي يقرأ كتبهم الذي جمعت عن أحوالهم في مطالع منازل القمر ومطالع النجوم وكيف يحددونها بأوقات محددة علم أنهم يعرفون، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إننا لا نعتمد في عباداتنا على الحساب. يقول: هل يعتد بنية من يصلي في مسجد فيه قبر ويقول أنا أنوي الصلاة لله لا لصاحب هذا القبر؟ إذا كان المسجد بني لأجل ذلك القبر فلا تصح الصلاة فيه، وإن كان لا القبر منشأ في المسجد اغتصب موضعه لنفوذ أهل الميت ودفن في المسجد فالصلاة في المسجد الصحيحة، ومن قدر على تسهيل نبش الميت وإبعاده عن المسجد فهو أولى.